تسأل عن أي صفة؟ قال ما صفة أعضائه، ما صفة خلقه؟ قال مستديم. قال رأيت، هل رأيته وهو قائم؟ قال كان أعرج، قال لا نأكله. وكان عنده يعني مثل هذه الأشياء. فهذه أحيانا تأتي عند بعض العلماء ممن يبالغون في هذا ولا تقدح في مكانتهم ولا في مقامهم، فبعضهم يكون يبالغ في عنايته بالأغذية، عنايته فيما يشتري، فيما يأكل، فيما يلبس، في نوع الأشياء، هذه من باب المحافظة على الصحة، هذه مما يتوسع فيها الناس بحسب ما يريدون. المقصود أن أمور الطب الحديثة ليست هي موافقة لما يذكره العلماء من قبل من كل وجه، بل توافق في بعض وتخالف في بعض. فإذا أراد طالب العلم أن يهتم فلا بأس بذلك بقدره، ولا يبالغ كما بالغ بعضهم فلم يستفيدوا. نعم، نكتفي بهذا. يسمونها الهدي، الهدي النبوي لابن القيم، ما يسمونها زاد المعاد. يعني في النقول وقال ابن القيم في الهدي النبوي أنه هو الهدي. هذا الأخ يقول أنه ليس القصد هنا الطالب اللي يقرأ في البخاري، فما ذنبنا نحن؟ نقصد الحديث وطلبه فنحرمه بسبب غياب غيرنا، بالقصد هو القراءة عموما والعلم إلى آخر الكلام. والبخاري طويل والأخ يقرأه من مدة طويلة سنوات، ما نقدر نحرمه لي صار عنده ظرف أو شيء، جاء هو أحق به.